أو الأحلام الشيطانية، لكنها لا يمكن أن تكون في حق الرؤية التي هي حق من الله سبحانه وتعالى. فنرفض رفضا قاطعا أن تكون جميع الرؤى انعكاسات نفسية. وهذا التحكم يعلم كذبه كل من تفكر في رؤاه التي مرت به أو التي سمع الناس يرونها ويحدثون بها عن أنفسهم. كيف نفسر رؤيا امرأة رأت وليدها يسقط من سطح منزل وفي الصباح يخرج فلا يعود لأن سيارة داهمته وأودت بحياته؟ كيف نفسر رؤيا رجل يرى نفسه وقد سافر إلى بلد وسكن منزلا معينا رأى في هذا المنام معالمه، فلا تمضي شهور حتى يكون في ذلك المنزل الذي رآه في منامه؟ رؤيا يوسف عليه السلام يعني حينما أخبر رآه بما يعني أباه عليه السلام بما رآه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كم من السنوات الطويلة مضت ما بين رؤيا يوسف عليه السلام وبين أن تحققت وقال قولته عليه السلام، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. كيف نفسر رؤيا رجل رأى أنه سافر وتعطلت سيارته على صورة ما وينسى الرؤيا ولا يذكرها إلا حينما يرى المشهد الذي يرآه في المنام حقيقة ماثلة؟ ومما يذكر أن محمد أسد أو ليوبولد فايس، وهو كان صحافيا نمساويا يهوديا، أسلم وحسن إسلامه وله يعني سيرة عطرة وقد توفي منذ سنوات قريبة رحمه الله، حدث في كتابه الطريق إلى مكة عن رؤيا رآها قبل إسلامه وقام من منامه وسجلها وقد تحققت فيما بعد على الرغم من طولها وكثرة أحداثها. إذن ليست كل الرؤى انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها وهواجسها، بل الأمر أعمق من ذلك. والإنسان ليس بمطيق بعقله وفكره أن يصل إلى أعماق نفسه، ففي النفس الإنسانية مجاهيل يعجز الإنسان عن الإحاطة بها على الرغم من أنها أقرب الأمور إليه. يعني بعض الناس أو أكثر الناس إذا تدبروا قوله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أغلب الناس وأغلب المؤلفين والمصنفين إنما في أنفسكم أفلا تبصرون يلتفت إلى الناحية التشريحية في جسم الإنسان ومن خلالها يطلع على آيات الله، أو ناحية مثلا وظائف الأعضاء أو غير ذلك من آيات خلق الله سبحانه وتعالى والعبر الموجودة في خلق الإنسان ووظائف جسمه وما يطرأ على جسمه، لكن يغفلون آيات الله سبحانه وتعالى في تركيب هذه النفس التي هي قصيم ذلك البدن والتي بدونه يكون ميتا لا حراك به. فعالم النفس عالم مستقل تماما، هو عالم من الأمور المجهولة الغامضة التي حيرت الألباب، والحافلة أيضا بآيات الله سبحانه وتعالى الناطقة بربوبيته وألوهيته عز وجل. والرؤى لها علاقة بالنفوس الإنسانية، والرؤى فيها جانب غيبي لا يخضع للعلم المادي المبني على النظر والتأمل والبحث المادي. أغنانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إتعاب النفس في هذا الموضوع وقال لنا كلمة الفصل، وهي الكلمة التي لا نحتاج معها إلى غيرها، وذلك أنها تمثل الحقيقة وتفسر الأمر تفسيرا يدرك الإنسان صدقه عندما ينظر إلى رؤاه ورؤى الناس في ضوء ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في الحديث الذي صدرنا به الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام الرؤيا ثلاثة، منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم، الشيطان يريد أن يكيد ابن آدم ويدخل عليه الحزن والهم والغم فيأتي بهذه التهاويل المؤذية في أثناء النوم، يريد أن يدخل عليه هذا الهم وهذا الاكتئاب وهذا الحزن. ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، حديث النفس. ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي الحديث الآخر الرؤيا ثلاثة، فبشرى من الله وحديث نفس وتخويف من الشيطان. كان من أسباب افتتان كثير من الناس وحدوث كثير من الفتن موضوع ارتفاع يعني بالرؤى إلى فوق ما تقتضيه، أو بصورة أخرى عدم الانضباط في موضوع التعامل مع يعني الرؤى. نجد كثيرا من الإخوة الرؤى يعني تسير حياته بصورة مذهلة، كل حياته تفسر عن طريق الرؤى، توجهاته، خططه في المستقبل، اختياراته، واضح صارت تربط بالرؤى بطريقة فيها يعني مبالغة وفيها غلو شديد. كان من جملة الفتن العظيمة التي حصلت في هذه السنوات الأخيرة التي غصت بالفتن وشرخت بها فتنة الحرم المكي، فتنة الحرم المكي حينما قام الرجل الذي يدعى محمد بن عبد الله القحطاني وحوله من حرضوه بل وأجبروه على أن يعني يقول إنه هو المهدي، واعتمدوا بصفة أساسية على ما زعموه من تواتر الرؤى، من تواتر الرؤى المنامية، واضح. والشيطان يعني اجتهد اجتهادا شديدا في تغذية هذا الأمر عند هؤلاء القوم. طبعا هذا الأمر حينما يشيع وأمر يعني يدعو للأمر غريب وفي نوع من الجاذبية فالإنسان ينشغل به، واضح. تكثر الرؤى قد يكون أو يعني هو حديث نفس أو من الشيطان لغاية يريد الشيطان أن يحققها، إراقة الدماء والفتن التي حصلت للأسف الشديد في داخل الحرم المكي في سنة 1400 من الهجرة. كان يأتي الناس من كل مكان يقول رأيت واحد لابس ثوبا لونه كذا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا هو المهدي لآخر هذا الكلام، ويقول واحد تاني جاء من أطراف الأرض وواحد جاء منين، وأول ما رأيه قال هذا هو الذي رأيته، وفتح هذا الباب وخدعوا بإيماننا حقا وصدقا فيه فعلا رؤية حقيقية، لكن لم ينضبطوا في العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الرؤية في المنام وبين الواقع الذي نعيشه. هل هذا الأمر متروك أم أنه لابد من ضوابط تضبط يعني مسالكنا مع الرؤية؟ يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: لقد كان من أسباب افتتان بعض الناس ومتابعتهم لأولئك الذين احتلوا الحرم المكي واعتصموا به تلك الرؤى التي رآها بعض الكبار والصغار والنساء والرجال، وهي في جملتها تشير إلى أن المدعو محمد ابن عبد الله القحطاني هو المهدي الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم. المشكلة في موضوع المهدي تكلمنا عنها بالتفصيل طبعا في من قبل في دروس مسجد بكري في كتب العقيدة، لكن نشير إشارة مختصرة. يعني بعض الناس لما تريد أن تتكلم في موضوع المهدي عندهم طريقة غريبة في الحكم على شخص بأنه المهدي، واضح. يعني مثلا وتطبيق الأشياء التي ورد في الأحاديث، مثلا المهدي يدع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسم محمد ابن عبد الله، هل هذه وحدها تكفي؟ لا تكفي، وإلا فكم من متمهد ادعى المهدية وهو بالفعل كان اسم محمد واسم أبي عبد الله، وأحيانا يكون واحد اسمه أحمد ابن إبراهيم فالشيطان يسول لهم ويقول لهم أحمد هو محمد وإبراهيم هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام كما أن عبد الله أبوه، وهكذا باب التأويل، واضح. أو حتى يكون من أهل البيت، نفرض أنه من أهل البيت، لا يكفي، يعني لا يكفي هذا المهدي، نكون على ثقة حتى نغلق باب هذه الفتنة التي تطرق الأبواب من جديد من وقت آخر. وأرجو يعني أن تحفروا هذا الكلام في ذاكرتكم، قد تحتاجونه في يوم من الأيام. هذا الموضوع المهدي وأنت في غاية الاطمئنان لا تجزع، حتى لو قيل لك أن المهدي ظهر والمهدي خرج اطمئن على المهدي، لا تقلق على المهدي. المهدي إذا خرج وكان هو بالفعل المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، فخروج المهدي وانتصار المهدي أمر كوني قدري كائن كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجزع. وما تقطع بأن فلان هو المهدي حتى تتحقق كل الصفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرها وأعظمها أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فبعد ما يمكن وبعد ما يملأ الأرض عدلا اطمئن حينئذ ويقول هذا هو المهدي بجانب الصفات الأخرى. أما قبل ذلك فأسكت، لا تخف، لا تظن أنك ستكون قد خذلت المهدي، اطمئن على نفسك، ما تخف على المهدي، والمهدي غير محتاج إليك. لماذا؟ أن الباب هذا الباب إذا فتح بعض الناس يعني يستعجل ويقول إذن لماذا لا أكون من أوائل من ينصرون المهدي،

إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. نحن نعلم أن الشيطان عنده قدرة على الوسوسة في صدور الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وقال عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فله قدرة على أن يمثل للنفس في منامها أمورا تفزعها وتحزنها. إذن لا ضير على من يرى في منامه رؤيا، ولا ضير عليه أيضا إذا اجتهد في تفسيرها، وإن كان عليه ألا يبعد النجعة ولا يشغل فكره في هذه الأمور شغلا يهدر وقته ويضيع طاقته، كما يحصل من غلاة الإخوة في موضوع الرؤى. يعني كل طاقته العقلية والذهنية تنصرف إلى موضوع الرؤى بصورة مقيتة وبصورة بعيدة عن سلوك السلف الصالح رحمه الله تعالى. لكن اللوم والتحذير الشديد ينبغي أن يوجه إلى طائفتين من الناس. صنف تكون رؤياه تلاعبا شيطانيا، فإذا بهذه الرؤية الشيطانية تفسر تفسيرا خاصا لتوافق مخططا يراد تنفيذه في واقع الحياة من قبل زعماء الكفر ودهاقنة الباطل والذين يلعبون بمقدرات الأمم، وهم يفسرون هذه الأحلام بهذه التفسيرات التي تخدم مصالحهم لتبدو وكأنها قدر إلهي لا يجوز مغالبته ولا منازعته. الصنف الآخر هم الذين لا يرون في المنام شيئا، ولكنهم يزعمون أنهم رأوا رؤيا، وتكون هذه الرؤيا في العادة محبوكة حبكا محكما، وتذاع بين الناس وتذاع تفسيرتها، يعني يتعمد إشاعتها في الناس، ثم يجتهد هؤلاء في تنفيذ مخططاتهم المدمرة فتأتي وفق الرؤيا المزعومة. وما هي برؤيا؟ وإنما هي جزء من المؤامرة للتغرير بالبسطاء الذين لم يبلغ فهمهم إلى معرفة مكائد شياطين الإنس والجن. يقول الدكتور الأشقر في كتابه جولة في رياض العلماء، وسأضرب على هذا مثالين قد يكون أصحابهما من الصنف الأول أو الثاني. نشرت جريدة السياسة الكويتية بتاريخ 12 يناير سنة 80 أن حسن التهامي زعم أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يسعى للصلح بين العرب واليهود. رأى الرسول عليه وسلم في المنام والرسول عليه وسلم قال له إيه؟ صلح بينك وبين أولاد عمك يعني. وحسبنا أن نعلم أن حسن التهامي كان في ذلك الوقت الذي زعم هذا الزعم نائبا للسادات ومستشارا له، وكان يمهد للسفرة المشؤومة التي قام بها السادات إلى القدس لتكون بداية رحلة الذل والهوان التي أدت إلى ما أدت إليه من مآسي. وحسبنا أن نعلم أن التهامي هو الذي تفاوض مع ديان ليمهد الطريق أمام سفر السادات، كما ذكرت ذلك جريدة السياسة في عددها بتاريخ 16 يناير 80. إذن رؤية التهامي هذه استغلال سيء، وهي اختلاق لا أساس له من الصحة، قصد به المساعدة في تحقيق أمر يسعى هو وآخرون إلى تحقيقه. وحسبنا أن نعلم أن هذه الرؤية لو كانت حقا لكانت موافقة لتعاليم الإسلام لا مخالفة لها. الحادثة الثانية هي تلك الرؤية التي رأها ثلاثة من كبار الحاخامات اليهود المعروفين بعلمهم في التصوف اليهودي، رأوا في المنام في ليلة واحدة أن آخر معركة عظيمة على الأرض ستنشب في إبريل من هذا العام، وهي التي ستبشر ببداية العصر الألفي الذي سيملك فيه المسيح الأرض. أي نعم طبعا. وقالت بعض التقارير أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.